السلام عليكم. أكيد مرت عليك نظرية التطور، سمعت بها في مكان معين، وأكيد مر عليك اسم داروين اللي يسميه حنا داروين، وأكيد أنت كنت تتخيل بأن هالنظرية تعني أن أصل الإنسان قرد، وأكيد أنت كنت ضد هالنظرية، ترفضها لأنها تخالف الدين والقرآن والعقيدة، وأيضا يعني مش حلوة تؤمن بأن أصلك كان قرد. فكنت رافض لهذه النظرية ومعارض لها، أتوقع كذا يعني. طيب عطني وقت مستقطع من وقتك الثمين لأعدل بعض المشاكل لديك في هذه النظرية، وصحح بعض المعلومات. النظرية هذه اشتهرت لداروين اللي نسميه احنا داروين، وسجلت في العالم باسمه، لكنها كانت موجودة في كتب مسلمين أمثال إخوان الصفا فلاسفة في القرن الرابع الهجري أو الخامس. أيضا النظرية هذه ثبتت قطعيا بالدي إن إيه. الدي إن إيه أثبت بأن الإنسان كائن متطور عن كائنات سابقة، ولا مجال للشك في الأمر، يعني أصبحت محسومة، والنظرية معتمدة وثابتة في كل المؤسسات التعليمية في العالم، كل الجامعات، كل المراكز العلمية البحثية، كلها تعتمد على هذه النظرية، وأصبحت قطعية ويقينية. كل الأحياء تتطور وتتحور، ونحن عشنا هذه الظاهرة مع كورونا، يعني الفيروس حدث نفسه وطور نفسه، وهذه صورة مصغرة لما جرى طوال التاريخ للإنسان. النظرية لا تقول بأن أصل الإنسان قرد، النظرية تقول بأن أصل المخلوقات الحية كائنات مائية عاشت في البحار ثم تطورت، وفي مرحلة من المراحل أصبح الإنسان مشابه لشكل القرد، لكنه لم يكن هو القرد. يعني لا يوجد أحد من علماء هذه النظرية يقول بأن أصل الإنسان كان قرد، كان في مرحلة من المراحل مشابه للقرد، لكن يظل القرد نوع آخر. تذكر معي أن القرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، تذكر معي أن القرآن يقول وخلقناكم أطوارا. أنا عارف أنك تواجه مشكلة إيمانية وعقدية مع هذه النظرية، يعني إذا آمنا بالتطور أين قصة آدم وحواء التي أثبتها القرآن وتحدث عنها؟ يا عزيزي الكريم، القرآن لا يكذب، الكتب المقدسة لا تكذب، لكن ترى يوجد علماء فلاسفة قدماء كانوا يقرؤون الكتب المقدسة ككتب تربوية ووظيفية، ليس بالضرورة أنها تقدم لك حقيقة علمية بقدر ما تقدم لك معلومة تحقق وظيفة معينة. يعني مثلا بداية الخلق كانت مشكلة وجودية، يعني كان سؤالا وجوديا ملحا في الأذهان، فجاءت هذه القصة، قصة آدم وحواء، لتسد هذه الثغرة. لماذا؟ لأن العقل الجمعي لا يستطيع أن يستوعب حكاية التطور وقصة التطور التي نستطيع الآن نحن استيعابها، وإلى الآن لا زال يوجد من لا يستوعبها ومن يرفضها ويحاربها، فما بالك في تلك العصور القديمة قبل العلم وقبل المعرفة وقبل التكنولوجيا. والكتب المقدسة تخاطب الناس على قدر عقوله، وتقدم لهم حقائق متناسبة مع مفاهيمهم وتصورات. أليس القرآن الكريم نسب الحركة إلى الشمس ووصف الأرض بالثبات والقرار؟ هذا مخالف للحقيقة العلمية التي يؤمن بها أنا وأنت. أليس النص المقدس قد جعل الأرض هي مركز ومحور الكون، بينما العلم الحديث والحقيقة العلمية التي يؤمن بها أنا وأنت تقول بأن الأرض شيء هامشي في الكون وليست هي المحور وليست هي المركز؟ هل يعني أن الكتب المقدسة كانت تكذب؟ لا. هل يعني أنها كانت من مصدر خاطئ أو جاهل؟ لا، لكنها كانت كتب تخاطب العقل حسب وعيه وحسب تصوراته وحسب مفاهيمه وحسب مستواه. أنا أؤمن بنظرية التطور، نظرية التطور ثابتة عندي علميا، وقد بحثت فيها وكتبت عنها الكثير، وقرأت قصة داروين واطلعت على حكايته في اكتشاف هذا الجانب الخفي من وجود البشري. ويوجد فيلم رائع في في اليوتيوب لداروين، يعني مثلوا حكاية داروين وقصته أثناء بحثه في هذا الموضوع. هو توصل إلى هذه المعلومة بالتحليل، بالاستقراء، بالنظر، والنظرية لا تقود إلى الإلحاد أبدا. يعني داروين نفسه كان مؤمنا ومن أشد المؤمنين، وفي كتابه الذي أثبت فيه هذه النظرية أصل الأنواع وصول الأنواع كان يتحدث عن الله وعن عظمة الخالق وعن حكمته وعن قوته وعن قدرته. والنظرية لا تعني بأن الإله عاجز، بالعكس هي أكثر إعجازا وإدهاشا من الخلق المباشر. أنا بالنسبة لي وجدت في التطور إعجاز عظيم وكبير وعميق. فأرجوك أعد البحث في هذه النظرية وادرسها دراسة موضوعية، وستجد أنها ثابتة بالاستقراء وبالتحليل، في نفس الوقت ثبتت بالأدلة التقنية الحديثة التي لا تكذب. إلى اللقاء.